عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا الواحد أحيانا انتبه من أول لحظة لما يجي يمسك حاجة سخنة يبعد عنها كده ويسيبها بسرعة، يحترس إذا كانت والله ممكن تكسر الحاجة زي كده، يحترس ولكنها بتلسعه، أو يجي يدوق حاجة سخنة برضك أو حراقة يعني في شطة ولا حاجة زي كده، على طول احتفف أو متعجبوش. ففي نوع من أنواع الصدمة الأولى والخضة الأولى زي ما بيقولوا، من أشياء الواحد يعني ما ينتبهش ليها، ما يكونش متوقعها، ولكنها شيء كويس. استنى لحد ما تبرد، يعني هنا شوف ازاي، يعني استنى لحد ما تبرد، استنى لحد ما تهد، استنى لحد ما تستوي، حتى لو تكون مثلا لسه ما استويتش ولا حاجه زي كده بسيبها لسه نيه. ده نفس الشيء بالنسبه للانسان اذا قالوا كلام او ارشادات او تعليمات او توجيهات او يعني اشياء كثيره جدا، مش شرط بس في الاكل والشرب، وانما في ايضا المعنويات وباقي الاشياء. استنى لحد ما تهدى، استنى لحد ما تخلص، استنى لحد ما تنتهي، لسه ما خلصتش، لسه ما انتهتش. دي من الامور التي يعني ينبغي للانسان ان ينتبه اليها، يسمع شاعر، يسمع قصيده، يسمع قصه، يتفرج على فيلم او يتفرج على او يقرا كتاب، في اشياء كثيره جدا بهذه الصوره، او حتى يسمع درس او في محاضرة ولا في مؤتمر ولا في معرض. يعني في أشياء، مش كل الأشياء طبعا، لكن في أشياء بهذه الطريقة استنى لحد ما تنتهي وتشوف في النهاية يعني إيه اللي تم وإيه اللي صار، وهتعجبك يعني هتجد والله الشيء اللي أنت عايزه أو الشيء المناسب أصبح متوافر، وليس الشيء الذي يعني لفظه في الأول أو تركه أو يعني لم يعطيه حقه من الثناء أو من النتيجة الإيجابية، النتيجة الكويسة، رد الفعل الصحيح السليم.